بل هو قرآن مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف المسلمين بالقرآن الكريم وجعله لهم عزا وفخرا ونورا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي كل مشاهدي قناة الندى، أسعد بصحبتكم في هذا البرنامج قرآن مجيد، كما أسعد بصحبتي أخي وحبيبي فضيلة الشيخ الدكتور أسامة محمد أبو هاشم. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. مرحبا سيدي. سعدنا وشرفنا بلقائك. الله يشرفكم ويحفظكم يا رب العالمين. أين أنت شيخنا العزيز؟ موجود الحمد لله. يعني منذ فترة طويلة لم أجتمع بك في قناة. ها قد اجتمعنا، اللهم لك الحمد. تقريبا من يناير 2020 في قناة الندى ما شاء الله. صحيح. صحيح. يا مرحبا. أكرمكم الله يا سيد. شيخ أسامة طبعا ابن العالم الجليل. الله يحفظكم يا سيد. وإمام من أئمة الأزهر الشريف الدكتور محمد أبو هاشم. الله يحفظكم. فالله أن يبارك في عمره. اللهم آمين. وأن ينفعنا بعلمه. اللهم آمين يا رب العالمين. كذلك فضيلة الدكتور عبد المجيد أبو هاشم. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. الله رحمة واسعة. يعني ذرية بعضها من بعض. الله يسترنا ويسركم يا رب. ربيت في بيت العلم ما شاء الله. الله يسركم. شيخ أسامة نعمة كبيرة أن يتربى المسلم في بيت القرآن. الله أكبر. صحيح. يعني أغبطكم على هذه النعمة. الله يجعلنا أهلا لها ونقوم بحقها حق قيام. اللهم آمين. شرفنا وسعدنا بلقائك. الله يسعدكم يا سيدنا. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. أحبتي، لقد أكرمنا الله وتفضل علينا بنعمة عظيمة وكنز عظيم. هذه النعمة فيها ما يحتاج إليه الفرد ليصبح كما يحب الله ويرضى، وهذه النعمة فيها كل ما تحتاجه الأمة للخروج من هذا النفق المظلم الذي نسير فيه الآن، وفيها ما ينهض بالأمة من كبوتها التي طالت وطالت. ماذا ننتظر وقد دخلت الأمة في الغار، فسقطت صخرة عظيمة فأغلقت الأبواب، والكل سيصرخ وينادي هل إلى خروج من سبيل؟ إخوتا، إن الدليل الذي سيقودنا إلى الخروج موجود لكنه مهجور. إن القائد الذي نبحث عنه قريب منا، وسوف تنفرج الصخرة وتنكشف الغمة بالعودة إليه. إنه القرآن. إيه وربي إنه القرآن. دكتور أسامة، ماذا تقول في فضل القرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. صلى الله عليه وسلم. يعني تعلمنا في بيت العلم ودار القرآن الكبرى الأزهر الشريف الله منذ البداية ومنذ القديم تعريفا للقرآن الكريم. كانوا يعلموننا ما هو القرآن الكريم. الله. يعني قبل أن نتعلم علوم القرآن كانوا يعرفون لنا القرآن الكريم، فيقولون تعريف القرآن الكريم متضمن جلاله ومتضمن عظمته وفضائله. ما شاء الله. فيقولون القرآن هو كلام الله تعالى، ليس مخلوق. ليس مخلوق. وهذه عقيدة. عقيدة. سم. المنزل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بواسطة جبريل عليه السلام. نعم. دعك من الباقي. هذه القيود الثلاثة في التعريف. القرآن الكريم كلام الله. مهابة. ففيه المهابة والجلال والإعجاز والبلاغة ومنتهى الحكمة، ويكفي ذلك فضلا. الله أكبر. أن تعلم أن الذي يقودك في هذه الظلمات، والذي يحفظك من الخطرات ويحفظك من المشكلات الحياتية ويخرجك من الظلمات إلى النور، هو كلام خالق هذا الكون. الله أكبر. يعني ليس كلام بشر، ليس شيئا جامدا، ليست نظرية عقلية ولا نظرية فكرية من منظر أو مفكر، بل هو كلام العليم الخبير سبحانه وتعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين. ما شاء الله. ثم المنزل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فاختار الله أحسن القلوب وعاء القرآن الكريم وقلب الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وكان النازل به واسطة بين الله وبين النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام. في عظمة بعد هذه العظمة؟ الله أكبر. فضل عظيم ومنزل كريم جدا جعله الله تعالى لكلامه. باقي الشق العملي أن تدرك الأمة فضل هذا الكتاب وأثر هذا الكتاب، وأن تعلم الأمة طبيعة هذا الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بنفس الكتاب، بنفس الكتاب يرفع به ويضع به. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. نعم. تكاد تكون كلمة المفسرين أو أكثر كلمة المفسرين فيه ذكركم، أي فيه شرفكم. الله سبحانه وتعالى نقل بهذا القرآن الأمة نقلة نوعية، نقلة عظيمة جدا إن شاء الله. فهذا فضل من فضائل هذا الكتاب. دعك من الفضل المجرد والأجر المجرد اللي هو القراءة بالحسنات، هذا شيء. وفضل القرآن الكريم ككتاب أحيا الله به أمة ميتة حتى صارت قمة الأمم الله. وقائدة الأمم الله. والحضارة الباقية يكفي في ذلك، أو يكفي ذلك فضلا لهذا الكتاب العظيم. بقي أن تعمل الأمة به وأن تأخذه حق المأخذ. إذا هيك عايز تقول إن لابد لأي طالب علم مبتدئ عاوز يتعلم القرآن، لابد أن يعرف أولا تعريف القرآن. صحيح. مهم. هذه يعني أحكي لحضراتكم ولك شيخنا الكريم تجربة شخصية. نعم. كنت أعلم في فترة من الزمن مجموعة من الطلاب في مدرسة ما، وظل هؤلاء الطلاب معي قريبا من 12 سنة 13 سنة تقريبا. ما شاء الله. أول مرة دخلت إليهم كان هذا هو المدخل: أنا حدرس لكم إيه يا شباب، حنحفظ مع بعض، نتعلم القرآن. ما هو القرآن؟ كلام الله. وعلمتهم هذا التعريف. فكان النتيجة 13 سنة قاعدين 13 يتعلموا. سنة إلى الآن يعني هم تخرجوا. نعم. من مثلا 10 سنوات أو 15 سنة، ولم يزل التواصل جاريا حتى اللحظة التي نتكلم فيها. الله أكبر. ولم الله يزل يقول أكثرهم يعني كما يسميهم المعلمون هايبر أكتيفيتي اللي هم الطلاب المتمردون نوعا ما. نعم. يقولون الآن الغرس نبت. الغرس نبت. أحسنت. فهذه البوابة، أي طالب علم، أي طالب للخير وللنجاح في حياته، بوابته الحقيقية أن يفهم طبيعة هذا الكتاب، وأن يعلم أن بدايته تبدأ من هذه البداية التي بدأت بها الأمة المسلمة. هو لو تعلم مهابة القرآن وجلال القرآن في بداية تعلمه سيثبت في طريقه. نعم. كنا نقول للطلاب: أنت لا تستمع إليه، أنا أقول لك استمع إلى كلام الله. الله يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا. نعم. فأنا لا أريدك أن تستمع إليه، استمع إلى كلام الله. الله يتكلم هذا القرآن، ولكن استمع بقلبك. نعم. استمع بقلبك وأنصت واحضر لكلام الله سبحانه. سبحان الله. كل من ألف كتابا أو مؤلفا يعني بعد تأليفه اعتذر في مقدمة الكتاب عن أي زلل أو نقص أو نسيان وقع منه في الكتاب. فشوف القرآن بدأ برسالة اطمئنان إلى كل قلوب العباد، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أول كلمة اطمئنان لكل قلوب العباد. نعم. ذلك الكتاب اللي بين يديك لا ريب فيه، لا شك فيه. نعم. نعم. يعني حضرتك برضو شيخنا في في في في, في الوقف وفي التجويد وفي ذلك. لا ريب فيه هدى للمتقين، فنفى الريب عنه تماما، ليس فيه ريب أبدا، لا ريب فيه ولا شك أن فيه هدى. الله. يعني لا ريب فيه، ليس في القرآن شك ولا شك فيه، ولا شك فيه. لا في حقائق مشكوك فيها، ولا في أخبار كاذبة، ولا في إخبار بغيب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، ولا شك أن فيه هدى وأنه لا هدى كما هو هدى القرآن الكريم. نعم. فيقين المؤمن واستقرار قلبه بهاتين الحقيقتين أصل عظيم جدا في انتفاعه بهذا الكتاب، أن يكون موقن بقلبي إنه وأعلم عيالي حتى وأهل بيتي ومن حولي أن هذا القرآن ليس فيه شك على الإطلاق، لا في مصدريته ولا في أخباره ولا في حقائقه ولا في إيمانياته، وكذلك أنا أعلمهم وأتعلمهم أن هذا القرآن بوابة الهدى، لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم أحسنت. شو أسامة، ما ضر أمة المليار الأكثر من مليار مسلم من حرق القرآن؟ هذه الحادثة كما لا يخفى على أحبابنا المشاهدين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. نعم. ولا يضر هذا القرآن في شيء، ولا يضر الأمة أكثر ما ينفعها، إنما القضية كلها أن تنتبه الأمة إلى المحاولات التي مرت قبل ذلك والتي لا تحصى عدا، ما الذي بقي وما الذي اندثر. يعني أنت تقرأ في القرآن الكريم وصفهم للنبي ووحيه عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر وأن الذي معه سحر، وصفهم له بأنه شاعر وأن الذي جاء به شاعر. ملة الكفر ملة واحدة، ملة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى قال أتواصوا به. نعم. يعني كأنهم وصوا به بعضهم جيلا. نعم. بعد. نعم. جيل. ومع ذلك لم يزل القرآن باقيا، بل الأعجب أن هذه المحاولات بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى وبقدره وحكمته جل وعلا تفيد القرآن وتفيد المنهج القرآني وتفيد أهل القرآن وتفيد الأمة بسؤال كثير من المنصفين، ما هو الذي لأجله يسب هذا الكتاب؟ ما هو الذي لأجله يهان هذا الكتاب؟ لماذا هذه الحملات على هذا الكتاب؟ هذه تساؤلات تدور في عقول كثير من الناس. الله. حتى إن صحيح. بعض المفكرين من الغربيين قال، يعني أنا عبارة سجلتها، المستشرق الفرنسي ريجي بلاشر يقول قلما وجدنا من بين الكتب الدينية الشرقية كتابا بلبل بقراءته دأبنا الفكري أكثر مما فعله القرآن الكريم. الله أكبر، ما شاء الله. يعني هذا أحد من أعطى عقله فقط ليتأمل القرآن الكريم، وسجلت بعض الأشياء سوف نذكرها، بعض المقالات التي حفظها التاريخ. ما يفيد أن هذه الحملات أفادت، لكن نحن كأمة ينبغي أن نعلم أن القرآن الكريم أحرق في قلوبنا وفي حياتنا أكثر مما أحرقت أوراقه ومصاحفه. نعم. القرآن الكريم في حياة كثير من المسلمين للأسف الشديد مهجور، ونحن على المستوى الشخصي والمستوى الجمعي عندنا قصور واضح جدا في فاعلية هذا الكتاب. ما هو إيه حرق القرآن؟ مصحف وحرق، لكن أصابنا في قلوبنا، نعم أصابنا في قلوبنا، آلمنا آلمنا، أحزننا أحزننا، لكن في واقع الأمر حرق الأوراق جريمة منكرة، والله سبحانه وتعالى سيعاقب عليها وسينتصر لكتابه ولكلامه لا جل شك وعلا ولا لا شك. لكن ما نقول في آيات أحرق العمل بها تماما ونحيت من الحياة، خاصة شو سمع، يعني عفوا، أن هذا القرآن أنزل إليك. نعم. إليك أنت، قال الله تبارك وتعالى كتاب كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لا، الآية بتقول كتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك. نعم. كتاب أنزلناه إليك أنت مبارك ليتدبر آياته. صحيح. فهذا الذي أنزل القرآن له أحرك كما تفضلت في صدره بسبب هجره للقرآن. صحيح. بسبب هجره للتلاوة، بسبب هجره للتدبر، بسبب عدم العمل بالقرآن والاستشفاء به. إذن يحرق القرآن في قلبك كل يوم وأنت أنزل لك القرآن وأنت لا تتحرك ولم تحرك ساكنا تجاه تقصيرك أنت في ماذا فعلت بعد في حرق هذا القرآن في هذا. نعم. الكتاب. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول على سبيل المثال يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. بكل وضوح وبكل صراحة كثير من المسلمين يتحرجون من بعض مبادئ هذا الكتاب ومن بعض أحكام هذا الكتاب، سلم يا رب، يتحرجون منها إما قولا وإما عملا. يعني مأمور أن يعمل بآية ما في هذا الكتاب، هو يتحرج أن يتحرج أن يعمل بها. هذا حرق القرآن، هذا حرق القرآن. نعم. بفعله. نعم. بفعله بلسان حاله. أحدهم يقول وقد نصح بآية، يقول للأسف الشديد والله العمل بهذه الآية تنافى مع مركزي الاجتماعي. سلم يا رب. يتنافى مع مركزه الاجتماعي. نعم. طيب ما جوابنا على هذا الرجل؟ إذا كان كلام الله عز وجل يتنافى في ظنك مع مركزك الاجتماعي، وترجو رحمة الله رب العالمين. من العجائب، قبل نحو أسبوع دار في ذهني شيء فقلت أبحث عنه وأحاول استخراج دلالته من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن رحمة، وأنزله رحمة للناس، رحمة في أن نقلهم من الظلمات إلى النور. فقلت في نفسي سبحان الله، الله حكيم، سبحان الله العظيم، هل يمكن أن هذه الرحمة ينالها العبد بلا سبب؟ جرت حكمة الله وقدر أن النعيم بفضل الله عز وجل وله أسباب، وأن العقاب بقدر الله عز وجل له أسباب. فوجدت عجيبة في القرآن الكريم، جمعت المواضع التي ذكرت فيها كلمة الرحمة، وجدت تقريبا 268 موضع. الله أكبر، ما شاء الله، على اختلاف صياغها واشتقاقات هذه الكلمة. نعم. الأعجب أنني وجدت 9 مواضع من هذه المواضع مقرونا فيها بين الهدى والرحمة. والأعجب من ذلك أنني لم أجد الرحمة مقدمة مرة واحدة على الهدى. كلها 9 مواضع ما شاء الله. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. لفت رائعة، أحسنت. بصائر من لما حدثنا عن كتاب موسى صلى الله عليه وسلم قال بصائر الناس، ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة. نعم. كلها تأتي الرحمة عقب الهدى. فقلت إذن ترتيب القرآن ترتيب معتبر، وترتيب المقصود ومعجز، والله حكيم وكلامه في غاية الحكمة. فما تقديم الهدى على الرحمة إلا لبيان أن الهدى سبب للرحمة. الله أكبر. يعني لا يمكن أن ينال العبد رحمة القرآن إلا لولا الهدى، ما نال الرحمة. بالضبط. لذلك الشخص اللي هيك ذكرته ده، وما أكثر من هؤلاء. نعم. الأشخاص هذا الذي يتحرج من أحكام القرآن هو نفس الشخص اللي لما تيجي ذكرى المولد النبوي وهو واقف يشتري علبة المولد عشان يحتفل بمولد النبي، وهو تجده حليق يلبس الذهب ليس عليه أي سمة من سمات الإسلام، ويتكلم في الاحتفال أو عدم الاحتفال بالمولد النبوي. أين سنة النبي في أفعالك وفي أحوالك؟ هو نفسه الذي يتكلم عن الذي فقدت في تصرفاته وفي أحواله أحكام القرآن الكريم. لذلك شيخ أسامة يعني اللي حرق القرآن لاستفزاز المسلمين، عاوز أقول أنت حرقت ورق، لكن هذا القرآن باق في قلوب المؤمنين، هذا القرآن باق في صلاتهم، في أخلاقهم، في عقيدتهم. لن يستطيع أي مخلوق على وجه الأرض أن يحرق هذه العقيدة. نعم. أو يغير هذه العقيدة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن صلى الله عليه وسلم الصلاة هي آخر عرى الإسلام نقضا. نعم. هذه الصلاة لا تصح إلا بالقرآن. الله. ولا تصح إلا بالفاتحة. نعم. والفاتحة فاتحة الكتاب فيها مضامين كل الكتاب. الله أكبر. فيها كل لذلك ما هو في لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. حسن. فلذلك نعم. تبقى الفاتحة ويبقى القرآن الذي يقرأ في الصلاة بقاء الصلاة في هذه الأمة. يعني القرآن باق، لكن هل يسوغ يا أمة القرآن ويا أمة الإسلام أن يكون بقاء القرآن الكريم في حياتنا كلمات تقرأ أو آيات تقرأ في الصلاة أو في المحافل وفقط، أم أنه ينبغي أن يكون له الظل المسلكي والحضور الأخلاقي والعملي الذي كان عند الأولين؟ تبعات بقى القراءة بالضبط. وتبعات بالضبط. التفكر والفهم القرآن، ده القراءة أحد ألوان العمل بالقرآن. نعم. لذلك تتوالى بعد ذلك. نعم أحسن. نعم. قال أنزل الله القرآن ليعمل الناس به فاتخذ الناس قراءة. نعم. وعملا. لذلك شو أسامة يعني ربنا يبارك في عمرك، أنا بعتبر هذا حرق القرآن بعتبره منحة إلى المسلمين. هذا الشخص يعني قدم للأمة الإسلامية منحة وهدية، وعمل دعاية للقرآن. صحيح. انظر إلى أهل الغرب سينقلب على سماع القرآن بعد هذا الحرق. صحيح. ومن سمعه بقلبه آمن به، لأن القرآن ينبت الإيمان في القلوب مهما بلغت قسوتها. صحيح. ويشربها محبة الله، محبة الله رب، وخشيته ومهابته، حتى يصير حبه سبحانه وتعالى أحب الأشياء إليها. لذلك يحضرني قول ابن القيم: ليس شيء أنفع للعبد في حياته وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن الكريم. علماؤنا يا شيخنا الكريم في أواخر حياتهم كانوا يقولون شغلنا عن القرآن الكريم، يعني هم مشتغلون بالقرآن الكريم وتحرير المسائل الفقهية والأحكام العملية وإلى آخره، شغلنا عن تعليمه وعن نشره نعم يقول شغلنا عن القرآن الكريم. خالد بن الوليد رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه في آخر حياته أمسك بالمصحف، وكان تتوق نفسه أن يكون كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معلمين للقرآن من الحفظة. قال شغلني عنك الجهاد في سبيل الله، فهو يأسف أن الذي شغله عن القرآن الكريم ده اللي شغله عن القرآن الكريم ذروة السلام الآن. الله أكبر، تخيل، إن شاء الله. لكنه يأسف أنه شغل عن القرآن الكريم. وأنا أتساءل يعني ما الذي يضير المسلم اليوم أن يكون له شغل يومي مع القرآن الكريم، والقرآن أصلا يعني متشعب في تفاصيل حياته اليومية، يعني يقرأ في الصلاة، يذكر الله به عند بادئ يومه، أخلاقه مستقاته من هذا الكتاب، تعاملاته ناشئة من هذا الكتاب، كل شيء. أحكامه في الحلال والحرام مأخوذة من هذا الكتاب، فلا غنى له عنه طرفة عين. فما الذي يمنعه أن يكون هذا القرآن شغلا شاغلا له في يومه وليلته، وأن يكون فعلا بحق؟ القرآن يجمع الناس ولا يفرق. صحيح، يمكن المسائل العلوم الشرعية والمسائل الفقهية فيها خلاف بين الناس، أما القرآن موضع اتفاق. القرآن يعني من أروع التشبيهات، القرآن كالشمس يسع الجميع. نعم. طبعا مع الأخذ في الاعتبار أن الشمس لا تؤثر إلا في من تعرض لحرارتها. نعم. كذلك القرآن لا ينتفع بالقرآن الكريم إلا من يحسن التعرض له، كما تفضل. نعم. بحسن تلاوته، بالانشغال به، بالتحاكم إليه، بالتفكر في آياته، بالاستشفاء به. لذلك القرآن سيؤثر فيه ما دمت تحسن التعرض له. لكن هناك أيضا إضافة إلى ما ذكرت، هناك أمرا مهما جدا، وهو ضرورة تنظيف المحل. الله، يعني القلب. نعم. هذا القلب الذي هو محل، أو سيكون، أو نحب أن يكون محلا لكلام الله رب العالمين. الله. لابد أن يكون لائقا، لابد أن يكون لائقا حتى يحدث التأثر ويحدث الانتفاع. إذن القلب المشغول بغير القرآن لا ينتفع بالقرآن. بالقرآن أبدا. ويقولون القرآن لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. سم. يعني تقبل، يا أخي الكريم، هذا كلام الله. نعم. هذا كلام الله رب العالمين، وهكذا نظر إليه الأولون. يعني نحن لو رجعنا إلى قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، لعرفنا أن الصحابة الكرام أدركوا هذه الحقيقة لكلام الله عز وجل، وأنه المخرج مما هم فيه. الله. هو المخرج مما هم فيه، هم نظروا إليه على أنه وحي أنزله الله تعالى لينقذهم من الحالة التي عاشوها، والتي سماها القرآن الجاهلية الأولى. فانتفعوا بسرعة. يعني يقول قائلهم كنا نأخذ 10 آيات من النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزون، لا يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هو ده الفرق يا شيخ سامي. نعم، هو ده الفرق. فبدأوا بالعلم، يعني. نعم. يا رسول الله بما أمر الله. نعم. للأسف الشديد كثير من المسلمين اليوم يسأل لما أمر الله. سلم يا أخي الكريم، الله قال في القرآن الكريم لا يسأل عما يفعل. نعم. وهم يسألون، يعني كيف أنا عبد ضعيف، أمري بيد الله، رزقي بيد الله، مطعمي ومشربي بيد الله، حياتي وشفائي بيد الله سبحانه وتعالى، وأقول لله تعالى لما يا ربي شرعت هذه كذلك، سلم يا رب، ولما يا ربي هذه لم تكن كذلك. الله قال لا يسأل عما يفعل. وهم يسألون. نعم، الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ما التكليف الجديد اليوم، بما أمر الله عز وجل. أحسنت. عندهم استشراف. نعم. لهذا الوحي. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما فطر الوحي أول الأمر، ألم يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصيبه شيء في نفسه من شوقه إلى الوحي؟ الله. حتى أنزل الله عليه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وعلى فكرة نزلت بعدها مباشرة، هي التلات لها في ترتيب النزول، وهي التلات لها في ترتيب المصحف، سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. فبما شرح الله صدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالقرآن، بالقرآن والوحي. نعم. بما رفع الله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أمته؟ صلى الله عليه، بالقرآن. نعم. فإذا أرادت الأمة، نعم، ألا يدعها ربها، وأن يقيل عثرتها، وأن يذهب عنها حزنها وألمها، وأن يخرجها مما يفي، وأن يشرح لها صدرها، أن تعترف لهذا الذكر بحقه. الله. إن أنزل إليك الذكر بالحق. نعم، أحسنت. لذلك أنا من أروع ما سمعت عن وصف القرآن، القرآن كالماء فيه حياة لكل من شرب منه. صحيح، الله أكبر. من الماء كل شيء حي، وما ورد على القرآن أحد يريد الانتفاع إلا وانتفع. سند. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فيه تشجيع وحث على حفظ القرآن الكريم إلا وسلكه صلى الله عليه وسلم، فكان يفاضل بين أصحابه بأكثرهم أخذا للقرآن الكريم، وكان يعقد الراية لأكثرهم حفظا للقرآن الكريم، وإذا بعث بعثا جعل أميرهم أحفظهم للقرآن الكريم وإمامهم في الصلاة، يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، ويقدم للحد في القبر أكثرهم أخذا للقرآن الكريم، وربما زوج الرجل على ما معه من القرآن الكريم. انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم إلى نشر وتعليم القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن، يعني جعل الخيرية في تعلم القرآن وتعليمه، يعني جعل مرتبتين، خيركم من تعلم، ويفوقه خيرية من تعلم وعلم. رسالة، وهي إشارة إشارة إلى الرسالة، أنه لا ينتهي عندك هذا الكلام، خلاص تعلمت صارت عندك مسؤولية أكبر، وهي أن تعلم غيرك وأن تنقل هذا الكتاب إلى من وراءك. فمسؤولية الخيرية أو فضيلة الخيرية قائمة على هذا السبب، أن تتعلم وأن تعلم. ويبقى على الأمة واجب أيضا تجاه هؤلاء الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، صلى الله عليه وسلم، أن يقدموا في الناس وأن يكونوا هم النجوم. الآن يا سيدنا علماء القرآن، حفظة القرآن، حملة القرآن، المفسرون، الدعاء، هل هم في الأمة النجوم بحق؟ هل هم المقدمون والمبرزون وأصحاب الحظوة وبنظر الناس والشعور الجمعي للمجتمع؟ هؤلاء أصحاب مكانة وقدوة واحترام وتقدير وسماع لكلمتهم، هل كلمتهم مسموعة وكلمتهم مؤثرة، أم أنهم يسخر بهم في الموازين؟ وطبعا في قلوب طلبة العلم هم المقدمون، نعم، ولكن عند عامة الناس يعني في الوقت الحالي للأسف الشديد، نعم، إلا من رحم الله. فالأمة بحاجة لأن تدرك مع هذه الخيرية تقدير أصحاب هذه الخيرية، يعني تسعى إليها وتقدر أهلها. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. من كبراؤنا؟ الأئمة والأعلام، نعم، أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نعم، أهل العلم، نعم، نعم، فهؤلاء كبراؤنا ويعرف لعالمنا حقه، هؤلاء العلماء لهم حق علينا، نعم، وحقهم من اعترافنا وتقديم الحق القرآن الكريم. أحسنت دكتور أسامة، هنطلع لفاصل قصير ونعود نكمل هذا اللقاء الماتع. أحبتي، نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنكمل هذه المسيرة القرآنية، فابقوا معنا. بل هو قرآن